بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. يخبر سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم، إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا خله أعلى منازل المحبة وما الله اتخذ إبراهيم خليلا وقد اتخذ محمدا خليلا فهما الخليلان عليهما الصلاة والسلام. إذن فهما أفضل الأنبياء يقول الله اذكر حين قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال الله أولم تؤمن. إبراهيم مؤمن بالله وباليوم الآخر، مؤمن بأن الله قدير على أن يحيي الموتى، كيف وهو خليل الله؟ أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني بلى أنا مؤمن إيمان، أي إيمان؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد مزيد من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالتفكر في آيات الله الكونية والتدبر لآياته الشرعية، الإيمان يزيد وينقص، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهو يريد أن يرى هذا عيانا، يرى يعني ميتا ثم يحييه الله. فالله أجابه، أجاب طلبته، قال فخذ أربعة من الطير، أربعة أي أنواع، من أي أنواع الطيور؟ هذا ما لم يبين لنا والله أعلم من أي أنواع الطيور. أربعة من الطيور فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. جاء في التفسير يعني أنه ذبحهن، ذبح هذه الطيور وقطعهن وجعل على كل جبل من الجبال التي حوله، جعل على كل جبل منهن جزءا. إذن هذه الطيور قد ذبحت وقطعت وفرقت. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، ادعهن بأي طريقة وبأي لفظ الله أعلم كيف كان ذلك، ادعهن يأتينك سعيا، يعني إما مشيا على أرجلهن والطير يطير ويمشي، كذلك الطير يمشي إذا وقع على الأرض يمشي وكذلك يطير، يأتينك سعيا ماشيات الله أعلم أو طائرات الله أعلم. وفيه خلاف بين أهل العلم بين المفسرين، يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا نموذج، فهذا يعني نموذج من إحياء الله للموتى كما في الآيات السابقة نموذج آخر وهو إحياء ذلك الرجل بعد موته 100 سنة وإحياء حماره. وهذا من طرق القرآن في الدلالة على إحياء الله الموتى والبعث بعث الأموات من قبورهم إلى يوم الحساب. وفي البقرة كما تقدم في سورة البقرة نماذج متعددة 5 في أول السورة موضعان إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موت. وفي الرجل الذي أيضا القتيل الذي أراد الله أن يكشف حقيقته قال ثم اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وفي الآية الثالثة في آخر السورة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذا كله من آيات الله التي يريها لمن شاء من عباده ليدلهم على كمال قدرته على كل شيء ومن ذلك إحياؤه للموتى كما قال هذا الرجل الذي أماته الله 100 عام لما رأى العظام كيف يرتفع بعضها على بعض وتتصل بعضها ببعض ثم تكتسي لحما قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم رأي الله أعلم قد يكون الله أعلم قد يكون على لسان ملك أو الله تعالى كما يشاء. وإذ قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. كذا الحمد لله هذا ظاهر الآية الله أعلم كيف كان هذا التكليم لله إن الله المهم أنه خوطب. نعم ذكر تفسير آخر يعني قول آخر راجعت لا نبيك تقرأه ما ينفع. نعم